بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. نحن مع دروس اعمال القلوب، واسال الله عز وجل ان يصلح قلبي وقلوبكم، وان يجعلنا واياكم من اهل القلوب المنيبه الراجيه الخائفه، كما اساله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا جميعا على دينه وطاعته حتى نرضى. ما سنتحدث عنه في درس هذه الليلة هو عمل من أعمال القلوب له أثره في حياة الإنسان من أولها إلى آخره، يؤثر عليه في جميع مراحل. ألا وهو أي عمل القلب المراقبة، المراقبة، المراقبة العبادة، بحيث إذا استحضر الإنسان هذه العبادة وعاشها فإن حياته كلها تكون خاضعة لهذا الجانب من جوانب عبادة القلب، وهو المراقبة. كيف تكون المراقبة؟ ما أدلتها؟ ماذا قال عنها السلف رحمه الله تعالى؟ لماذا المراقبة؟ هل المراقبة لازمة؟ نقول نعم. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وسياق هذه الآية جاء في أمر يتعلق بأمور الحياة، أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، يعني في أعمالك في أفعالك في تصرفاتك قد تخفي الأمر على الناس، أليس كذلك؟ قد يخفى على الناس نيتك وقصدك، لكن الله سبحانه وتعالى أنت تعلم أنه يعلم ما في الناس. فإذا الإنسان صار يتصرف تصرفا وهو يبطل شيئا آخر فليعلم أن الله يعلم حقيقة ما في القلب. ولهذا قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى في آية أخرى: وكان الله على كل شيء رقيبا. هنا جاءت كلمة رقيب متعلقة بالمراقبة، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مطلعا عالما لا يخفى منه، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الإخوة في الله، الله رقيب عليك في كل أمر من أمرك، في كل شأن من شأنك. هل هذه الحقيقة الإيمانية القلبية مستقرة في قلبك وأنت تتعامل مع الناس في حياتك كلها؟ هذه هي المنزلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي من منازل أعمال القلوب. في آية أخرى وهي آيات معية يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وهو معكم أينما كنتم. أينما كنت. إذن الله معك، معك بإيش؟ بعلمه وقدرته وإحاطته ورقابته. إذن هو معك. إذن هل تستطيع أن تخفي ما في نفسك أو تخفي عملك عن الله عز وجل؟ نقول خطأ. قد تخفيه عن الخلق، لكن لا تستطيع أن تخفيه عن ربك سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في سورة العلق عن الكافر: أرأيت الذي ينهى عن الذي لا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم، استفهام تقرير، بأن الله يرى؟ هذا الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه من المصلين ويكذب ويتولى ويحارب دين الله ويزعم أنه مؤمن بالله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين حتى وإن كنت لوحدك. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل فيها: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين ما تخفيه العين أحيانا برمشة قد لا يطلع عليها أحد، وما تخفي الصدور. وما تخفي الصدور، فإذا كان الله عز وجل يعلم ذلك، إذن أين المفر عن هذه الحقيقة الكبرى وهي علم الله عز وجل واطلاعه؟ أما في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الإشارة إلى ذلك في حديث مشهور وهو حديث جبريل في تعريف الإحسان. ماذا قال؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الشاهد. فإنه يعني إذا كنت لا ترى الله بأم عينيك فاليقين قطعا أن الله يراك. ولهذا قال العلماء: درجة الإخلاص هنا ذات مرتبتين، مرتبة أن تعبد الله كأنك ترى، هذه مرتبة عظيمة جدا. الثانية وهي اليقينية التي لا يخرج عنها أحد، أن تستحضر أنك تعبد الله إيش؟ لأنه يراك. ولهذا شوف الفرق بين المرتبتين. في المرتبة الأولى قال كأن، جاء بحرف الكاف، وفي المرتبة الثانية جاء بحرف إن التوكيدية، فإنه يراك. في الأولى قال أن تعبد الله كأنك، كأنك، لأنه لا يرى أحد ربه قبل يوم القيامة، لن تروا ربكم حتى تموت. طيب ما المطلوب في هذه المرتبة؟ قال أن تعبد الله كأنك تموت. وفي هذا من استحضار المراقبة والتعظيم لله عز وجل الشيء العظيم. قال فإن لم تكن ترى وعفت عن هذه المرتبة فإنه يراك. قال فإنه، ما قال فكأنه يراك، لاحظتم معي؟ يعني نحن أحيانا مثلا لما ننبه الطلاب أو نعظ إنسان أو شيء من هذا أو كذا وكذا وكذا نقول له: يا أخي ألا تراقب؟ ألا تستحي؟ هل يمكن أن تفعل هذا الفعل أمام أبيك، أمام أمك، أمام شيخك الذي تحترمه؟ ما يمكن تفعل هذا الفعل، صح ولا لا؟ لكنك تفعله بالخطأ. فهذا الكلام الذي نقوله نحن أنه يعني احتمال، يعني اجعل نفسك كأن والدك الذي تقدره يراك. لكن بالنسبة ولله المثل الأعلى بالنسبة لعلم الله عز وجل واطلاع عليك أيها العبد لا، فإن لم تكن ترى قال فإنه يراك مهما اختفيت ومهما كتمت. كم من عمل يظلم الإنسان أنه يكتمه لا يخبر به أحد، يضمر في نفسه قصدا معينا في تصرف أو عمل أو قول. اللهم اطلع على خائنتك، على أسرارك، على ما تخفيه في صدرك، فأين المفر؟ أين المهرب؟ ليس للعبد في هذه الحالة يا أيها الإخوة في الله إلا المراقبة. طيب ما هي المراقبة؟ قالك المراقبة هي تيقن العبد اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه في ظاهره وباطنه، أو بمعنى آخر أن تستحضر أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك مطلع ناظر إليك سامع لكم لا تخفى عليه خفية. هذا هو المدلول الحقيقي لكلمة المراقبة، يعني مدلولها يا أيها الإخوة أن توقن بأنك في أي حالة في نور أو ظلمة، في حضر أو سفر، لوحدك أو مع الخلق، شيء نطقت به أو أسررته، كل ذلك توقن بأن الله عز وجل مطلع عليك. هذه المراقبة يا أيها الإخوة إذا استحضرها العبد وصار الإنسان في أفعاله في أقواله استحضر هذه المراقبة. أنت تريد أن تذهب إلى المسجد لتصلي، استحضر أن الله يراك، يزيدك إخلاص، يزيدك يقين، تبتعد عن مراقبة الخلق، هذا في عمل طاعة. وكذا انتقل منه إلى أي عمل من أعمال الخير فاعلم أن الله سبحانه وتعالى في مقابله في أي موطن تشك فيه في شده اعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع. طيب ما هي علامة المراقبة؟ هل المراقبة؟ نعم العلماء السلف ذكروا علامات. فما هي العلامة؟ واحد من السلف ايش قال؟ قال علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر. هذه علامة المراقبة. إيش معناها؟ يعني يقول لك علامة المراقبة هي أنك تنظر بميزان هذه المراقبة، أنك تراقب الله فتعظم ما أنزل الله وأوحى من كتاب وسنة. ماشي هذا؟ تؤثر ما أنزل الله، تقدمه على غيره. إذا أنت مراقب لله لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا. طيب وتعظم ما عظم الله وتصغر ما صغر، يعني الولى والبر، تعظم ما عظم الله من الطاعة والعبادة وتصغر ما صغر الله من المعاصي والمخالفات وما صغره الله عز وجل مثل الدنيا. فمن يعظم الآخرة ويصغر الدنيا فهذا مدرك لهذه القضية، وهي أنه يراقب الله عز وجل في أمره وفي شأنه. بعض العلماء قال لك المراقبة هي استواء السر والعلانية، خلوص السر والعلانية لله. إذا كان السر والعلانية بالنسبة لك سواء، وطبعا لا نقصد أن الإنسان يستوي عنده السر والعلانية من جميع النجوم، لا، نقصد بها السر والعلانية بما يتعلق بعملك وعبادتك وطاعتك. يعني ما يقصدون أن الإنسان والله مثلا إذا كان في بيته تخفى الششمة قد ينزع بعض لباسه وقد يعني يجلس ويكون فيه، وإذا كان مع الآخرين لا، يعني ما يقال لماذا يستوي هذا وهذا، لا، المقصود به السر والعلم فيما يتعلق بإيش؟ بالعبادة، بالطاعة، بمراقبة الله عز وجل، بفعل ما أمر الله، بترك ما نهى الله عز وجل. يقول أحد العلماء والدعاة وهو يوصي من له تأثير على الناس، يقول: إذا جلست للناس فكن واعظا بقلبك ونفسك. المراقب، كن واعظا بقلبك ونفسك، يعني فتش على نفسك. ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرا والله يراقب. هذه مشكلة يا أيها الأخوة، مشكلة تغزو القلوب. طالب العلم، الداعية إلى الله، الواعظ، الخطيب إلى آخره، يجب عليه يقول له واعظ من داخل. الناس يستمعون عليه، تستمعون لك، قال لكم يراقبون الله، يرون ما ويسمعون ما تقول، لكن الله سبحانه وتعالى يراقب باطل. فانتبه، لا يختل عندك الأمر وتظن أن الناس لأنهم فرحوا بك ولأنه حضروا لك ولأنهم أثنوا عليك ولأنهم كذا فأنت صرت أنت كما يقال، لا، راقب باطنك، فالله عز وجل يراقب باطنك في إخلاصك وصدقك في قولك وعملك كله. ننتقل بعد هذا إلى مسألة، ما هي؟ كيف تتم رحلتك يا عبد الله في المراقبة؟ يعني قد يقول الإنسان والله نعم فعلا من هذه الأدلة وغيرها تبين لي أن المراقبة أمر عظيم وعمل من أعمال القلوب جليل، لكن أنا أريد رش القلب ليستحضر هذه المراقبة. قال لك شوف الخطوات التالية: أولها امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل بحيث يشغله عن تعظيم غيره. تبقى قلبك يراقب الله، يجب أن يمتلئ قلبك بأي شيء؟ بتعظيم الله عز وجل. كيف يمتلئ القلب بتعظيم؟ نعم، استشعار عظمة الخالق وقدرته. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟ يتفكر في السماء وما جراها، ما الذي خلقها؟ تفكر في من بيده الأمر كله، يده الدنيا والآخرة، يفعل ما اغرس في قلبك تعظيم الله عز وجل، فإنه يشغلك عن الالتفات إلى تعظيم غيره من الناس. ما في أخطر يا أيها الإخوة في الله من لما ينتكس القلب فيعظم المخلوق وينسى تعظيم الخالق. هذا قلب منكوس من ناحية المراقبة، يحظم المخلوق ويظن أن هذا المخلوق بيده النفع وبيده الضر وهو القادر يفعل ما يشاء ويختار. هذا خطير جدا على الله، لأنه إذا عظم المخلوق فإنه ينقص تعظيمه لربه بمقدار تعظيمه. بينما الإنسان المؤمن هو الذي يعظم الله عز وجل، يمتلك الله بتعظيمه. من هو مالك الملك؟ الله. من هو الخالق؟ من هو الرازق؟ من هو المحيي؟ من هو المميت؟ من هو الباعث؟ من هو الوارث؟ من هو الحاكم الذي حكم على البشر ويجري حكمه عليهم في الدنيا وفي الآخرة؟ هو الله عز وجل. أيها الإنسان، أيها القلب، من الذي يستطيع أن يملك شيئا في هذه الحياة الدنيا فيما يتعلق بك يا عبد الله؟ لا أحد يملك إلا بإذن الله عز وجل. لكن الذي يملك الملك كله ويحكم ما يشاء ويدبر الله عز وجل. فنستحضر يا أيها الإخوة في الله تعظيم الله عز وجل، ويمتلئ القلب ويستحضر ذلك. انتبهوا معي، تعظيم القلب لله عز وجل، بعضهم قد يظنه مما يملأ القلب خوفا، يعني تعظم الله تخاف. قال لك لا، نعم تعظم الله تخاف، لكن في نفس اللحظة فيه مع تعظيم الله عز وجل أنس ومحبة. تمام، التعظيم في أنس، ما هو الآن في حياة الناس لما يصير شخص قريب من الرئيس أو من الملك ومكرم عنده أنس يأنس به، يعني بمعنى أنه في أمان، هكذا يشعر المخلوق. فكيف إذا امتلأ القلب تعظيم لله عز وجل؟ فإنه في هذه الحالة يولد عنده الجانب الآخر وهو الأنس بالله، كأنك تتوكل على الملك العظيم القادر المتكبر الجبار مالك الملك، فتأنس بالله القوي المتين. انتبهوا يا أيها الإخوة لهذا المسألة. العلاقة بين العبد وبين ربه ليست كما يصورها أرباب الإفساد والتيار العلماني وعبيد الفكر الغربي، إنه التدين خوف ورعب ولا تفعل هذا لا يا أخي، حياة المؤمن حياة أنس وعبادة. صلي لا تصلي، اضربه لا تضربه، فعل ارتد اقتله دم، هذا كله تصلي ما هو تصلي، العبودية لله عز وجل. هذا تصوير خبيث يريد أن يشح أجيالنا على بغض التدين وبغض الدين وبغض التربية على المنهج الإسلامي الصحيح. لا يا أخي، العبادة أنس، أنت تشهد المستشفيات النفسية والأطباء النفسيين والدراسات النفسية والعلاجات الاجتماعية والقضايا الأسرية وإلى آخره، عندك كليات ودراسات وتخصصات ومستشارين وأماكن استشارات وفي كل قرية وفي كل مكان، وتريد أن ترسي إلى الأسرة إلى البيت الراحة النفسية، أليس هذا هو مطلوبهم؟ أليس هذا هو مطلوبهم؟ بلى. نقول أعظم ما يحقق به هذا الأمر هو الأنس بالله عز وجل وعبادته، لكن على الوجه الحق، على الوجه الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تصور التدين على أنه رعب وقلق، كلا والله، هو أنس، هو محبة. ولهذا وأنت تعظم الله عز وجل، أنت في نفس اللحظة تأنس بالملك العظيم، لأنك تتوكل على الملك القادر. ففي هذه الحالة يا أيها الإخوة في الله يكون في رحمة الله. وهذه الراحة النفسية هي التي تولد في القلب الأنس بالله عز وجل، ومن ثم الراحة القلبية التي تقتضي المراقبة لله سبحانه وتعالى. طيب، كيف ينشأ تعظيم الله؟ كيف ينشأ تعظيم الله؟ قالك ينشأ تعظيم الله بأمور أربعة: معرفة الله، التعرف عليه، سير إلى الله. انتبهوا، نتكلم عنها أعمال القلوب. سير إلى الله، هل أنت تسير إلى الله ولا لا؟ يخي فتش عن نفسك. أنا السؤال أسأله نفسي وأسأله الحاضر، نفتش عن نفسك، هل نحن نسير إلى الله؟ أم أن الواحد منا جالس فقط يؤدي الواجبات بضع في قلب، وعايش حياته مهموم بدنياه ومشاكله التي لا تنتهي ولن تنتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أعطي الإنسان وإياه من ذهب ما اكتفى، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا. سؤال: أم أين أنت أخي بعد معرفتك بالله عز وجل وأسمائه وصفاته والتعرف على ذلك بالقرآن والسنة؟ هل أنت سائر إلى الله؟ سؤال: هل قلبك سائر إلى الله؟ يا أخي فكر، تبغى المراقبة؟ سر إلى الله. يا أيها الإخوة في الله، نصيحة لنفسي ولإخواني: يا أخي فكر كيف تسير، اسأل هذا السؤال: كيف سأسير إلى الله؟ أنا أريد أسير. والله يا أيها الإخوة، إن السير إلى الله من أسهل، فقط تحتاج إلى أذن وإرادة وخطوة، صح ولا لا؟ فستجد الأنس. أضرب لكم مثال: ألم يأتي إليك أحيانا أحد أقربائك أو شيء من هذا وأنت مرتاح في البيت، قال لك والله اليوم الأربعاء وش رايك ناخذ عمرة؟ فرأسا يبدأ في ذهنك السفر والطريق وكيف وكيف بنام الليلة وكيف بذهب، فتجد، صح ولا لا؟ هذا مثال. تجد أمامك إيش؟ 20 عائق، حتى هو يعرض عليك الشيطان وش يعطيك؟ يعطيك المعوقات، مشقة السفر ومشقة الوصول، وإذا وصلت وفي طواف وبعدين سعي النبي يتعب رجليك، وبعدين كيف ترجع وما أدري شلون وكذا، وأنت بدك ترتاح. أنتم معي ولا لا؟ هذه هي حياتنا. ترى صورة حياتنا هي صورة هذا الشخص الذي عرض عليك. أرأيت لو أنك حتى مع هذه الأشياء فكرت قليلا وقلت والله عمره فيها خير، يلا متى نمشي، يلا وكذا سويتها، يعني زي اللي تلزم نفسك متى نمشي، حتى ربع نص ساعه تتردد ولا ترجع تستحي، ثم بعد ذلك توعدت وياك مشيت. والله لو انس يبدا من لحظه ركوب السياره، اذا حطيت الشنطه او اذا وركبت أنت وبدأت تحركون حتى داخل الرياض أو إذا كنت برا الرياض وأنت سائل، يبدأ الأنس معك بإكبر قوة. وهكذا تزول المشاق وتقبل وتجد نفسك تقول: أنا لما خطر ببالي ذلك الخاطر أنا مسكين ما أفهم، والله إنك معاتب نفسك. لما تصل إلى مكة وتطوف وتسعى وتحس بالراحة النفسية وترجع غانما آمنا سالما بإذن الله عز وجل وتوفيقه وقبوله، تجد نفسك والله تعاتب نفسك وتقول كيف أنا كدت أن أفوت نفسي أو على نفسك. إذن لو سأل سائل كيف أسير، نقول طرق السير كثيرة سهلة، لكن فقط اعقد العزم. قد يقول قال كيف اعقد العزم، اروح اخذ امراض، نقول لا ما يلزم، اعقد العزم على طرق وطرق. ذكر الله، قراءة القرآن، نصيحة، سماع كلام طيب، صدقة، كلمة طيب، الطرق كثيرة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني الإنسان عنده 360 مفصل، كل مفصل يحتاج إلى شكر، وهذا الشكر صدقة ترتفع بها عند الله عز وجل. يعني في كل يوم يمكن أن تؤدي أكثر من 360 صدقة، كل تسبيحة، كل تهليلة، كل أكثر، والله أكثر. إذن عندنا أولا معرفة الله، ثانيا السير إلى الله عز وجل، ثالثا استدامة السير. فإذا سرت لا تنكر، يعني حاول إذا سرت لا تنكر عشان تستمر المراقبة. فإذا ابتدأت بالسير إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحات فإنك والحالة هذه ينبغي أن تستديم السرور، أن تستديم السير ليدوم لك السرور. شوف كيف الكلمتين جاءت متقاربة الألفاظ والمعنى، تستديم السير إلى الله وأكرم به من سير ليدوم لك السرور. هذا السرور أيها الإخوة في الله الذي يجده الإنسان في تعظيمه لله ومعرفته بالله وسيره إلى الله واستدامته لهذا السير يولد عنده لذة العبادة ولذة الطاعة، وهي التي قال فيها العابدون السابقون لما عبروا عن طاعتهم وعبادتهم، قالوا العبارة الشهيرة التي يقولون فيها إنه لتمر علي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم. وهذا من إكرام الله عز وجل لعبده المؤمن، من إكرام الله عز وجل لعبده المؤمن أن الله عز وجل يؤنسه ويذيقه طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، أي اتهم قلبك، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله غلط. فحيث لم يجد ذلك فليفتش، لا يترك الإنسان العمل الصالح من أجل الخواطر الشيطانية، لكن اجعل لنفسك مراقبة، رقابة عند العبادة، تحس براحة، تحس بفرج، لأن الله عز وجل يجازيك في الدنيا قبل الآخرة. وهذا يا أيها الإخوة لون خفيف دقيق جدا من ألوان المراقبة لأعمال الإنسان. وتلاحظون، أسأل الله يصلح قلوبنا جميعا، كيف أننا نأتي إلى أعظم عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة، ندخل المسجد ونخرج ولا نجد حلاوة في القلب. ما هو السبب؟ إذا في سبب، في سبب، في غفلة، في سهو، في عدم استحضار. وإلا فلو كان استحضار الإنسان للأمر وللعبادة وللطاعة كما ينبغي لوجد ذلك في صدره انشراحا وأنسا وطمأنينة. وليس هذا في العبادة، بل أيضا في الجانب الآخر وهو ترك الحرام مخافة الله وتعظيم الملائكة. كم ينزل فيه على القلب من الانشراح والسرور وقوة القلب وقوة النفس. كم من إنسان يدعى لرشوة فيأبى، كم يصر، والله الإنسان قوي يصبح عنده ثقة حتى إذا صلى، حتى لو صلى، يعني شو كيف الرشوة كبيرة من الكبائر، والصلاة ركن من أركان الدين، من تركه فقط كفر. كم يجد لذة في العبادة والصلاة إذا ترك الرشوة، وكم يجد في نفسه والعياذ بالله من الصغر والمهانة والحقارة حتى وهو يصلي إلى آخر الرشوة. أترى صلاة الرجلين سواء، الذي أخذ الرشوة والذي لم يأخذ الرشوة؟ لا، مع أنه قد يقول قائل هذه عبادة وهذا محرم، يقول لا يؤثر. وهكذا رب الطرف وتحلام يعطي الإنسان قوة في قلبه، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عنه طويلا. من هنا يأتي هذا، يأتي من المراقبة لله عز وجل. طيب، فيه جانب يتعلق بالمراقبة لعلنا إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن أحب أن أختم قبل أن نبدأ بدرس الفكر نقرأ فيه بعض الشيء. أحب أن أختم وأذكر بشيء يتعلق بدرسنا في هذه الليلة، ألا وهو المراقبة في حياتك يا عبد الله وفي أعمالك، هي مراقبة داخلك. فاحذر أن تتحدث عنها. أعمال القلوب لا تذكرها للآخر، ولهذا أنكر كثير من العلماء أن يقول الإنسان أشهد الله، أشهد الله، الله يعلم. لست محتاجا إلى هذا القول، أن تقول الله يعلم أني صادق، الله يعلم كذا. أنت إن كنت صادقا فالله يعلم، لكن لا تقول الآخر فاش، لأنه لو فرض أن فيما تزعمه خلل، أن فيما تزعمه خلل فأنت تقوم بشرك كذبت. فبعض الناس يضطر أحيانا إلى مثل هذا، فنقول الضرورة لها أحكام، مثل سيتهم بشيء كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأنها على يقين مثل الشيء لما كون مثل، قال والله وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لم تصدقوا. لكن في الأمور الحالية التي تخبر فيها أخبر بدون هذا، لأن هذا في بعض الأحوال أشد من اليمين، والإنسان إنما يحلف على الشيء المستيقن، أما ما عدا فلا يحلف يمينا على شيء، ماشي هذا؟ إن يخبر عنه مما في نفسه، بل يكفي المؤمن عند الحاجة إذا أراد أن يخبر ويكفي فيه مجرد الخبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما أخبر أنه يحبه، قال أعلمته؟ قال أخبره، أعلمه أنك تحبه فقط، قل لي نحبك، ما بداعي لليمين، قل له إني أحبك. والأصل بين المؤمنين أن الإنسان إذا أخبر خبرا بخلاف اليمين على أمر تتيقنه من الدين، مثل تقول والله إن هذه الشريعة أفضل من كل شرائع البشر، والله إنكم ستبعثون، والله يا عبد الله لتقفن بين يدينا، هذا تحلف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف على مثل هذه الحقائق. فما كان من أعمال القلوب، حاول دائما أن تعلقه بعلام القلوب، لأنه يعلم السر وأخفى، وكفى بالعليم سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.